إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع حصة جديدة أو مع الدرس الثاني من شرح الألفية في النحو. وفي الحصة الماضية تكلمنا عن مقدمة الناظم رحمه الله، وسنشرع اليوم في شرح هذا المتن المبارك. بدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام وما يتألف منه. إذن، وهذا من المعهود والمعروف أن كل عالم وكل ناظم رحمه الله تعالى يبدأ نظمه أو شرحه أو كتابه بالبسملة. بالبسملة، هناك قضية طرحت: هل تجوز البسملة يعني في الشعر؟ على اختلاف في هذه المسألة، لكن قالوا إذا كان الشعر مباحا فلا بأس، وإن كان الشعر محرما كشعر الغزالي أو غيره فلا يجوز، بل يحرم. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله في منظومته: بدأت ببسم الله في النظم أولا. إذن ربطوا البسملة بالحكم الشرعي للمنظوم، إن كان يعني لا شيء فيه فلا بأس، وإن كان النظم حراما أو يتضمن الشعر غزلا أو كلاما فاحشا فلا يجوز. افتتح بالبسملة أو افتتح هذا النظم بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ الله تعالى القرآن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر سورة الفاتحة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم نقول كما قال، وإنما كما فعل. إذن لماذا لم نقول كما قال؟ لأن السنة القولية في هذا الأمر ضعيفة، وهناك أحاديث كثيرة من كل من ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر أو أجدم أو أقطع أو إلى غير ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة أرواء الغليل بين كل هذه الروايات وبين درجتها من الضعف. أما السنة الفعلية، السنة الفعلية حيث كان النبي فهي ثابتة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله أو يكتب إلى الملوك والرسائل ونحو ذلك بالبسملة، فجاء هذا كما في صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فدل على أن هذا الأمر، أن هذا من الأمور المستحبة فعلها. إذا كتبت كتابا أو درسا أو علما فلا بد أن تأتي بالبسملة في بدايته. إذن بسملة، بسملة ما يسمى هذا الكلام في اللغة العربية؟ نقول بسملة وحوقلة وهيللة. ماذا يسمى هذا الكلام؟ يعني نجمع النحت، بارك الله فيكم، يسمى بالنحت، ما شاء الله يسمى بالنحت، أحسنتم. إذن حوقلة هذا اختصار لي لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك بسملة هذا اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم، وسمعلة، سمعلة اختصار لماذا؟ السلام عليكم، السلام عليكم، نعم السلام عليكم، تمام. نعم، وهيللة، هيللة اختصار لي هيللة، نعم، للا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم. إذن فبسم الله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف، الأصح أنه يقدر فعلا مؤخرا خاصا، الحمد لله كذلك، نعم. فعلا مؤخرا خاصا، فعلا لأن الأصل في العمل لماذا؟ نعم للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، نعم، ولأن الشرع جاء بذلك مصرحا به، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسمي. إذن فباسم جار ومجرور متعلق بقول اقرأ، وجاء في نص الحديث باسمك ربي وضعت جنبي، وضعت باسمك، وضعت باسمك، إذن هذا جار ومجرور متعلق بقوله وضعت، وهو فعل، فدل على أن الأصل في متعلق البسملة أن يكون فعلا، أن يكون فعلا، أن يكون فعلا خاصا، لأنه أدل على المقام، لأن من بسمل لشيء لابد وأنه يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له، هذا أولى من أن يقدر فعلا عاما أو اسما عاما، لأنه إذا قال بسم الله أؤلف، بسم الله أشرب، بسم الله أنام، بسم الله أكل، بسم الله إلى آخره، نقول هذا أدل على المراد من الفعل العام. وعليكم السلام ورحمة الله. أم بسم الله أبدأ أو أبتدئ، أبدأ ماذا؟ هذا لفظ عام لا يفهم منه الحدث الخاص، حينئذ إذا أضمر في نفسه حدثا خاصا تقول قدر في نفسه ونوى، هذا أصح من حيث المعنى. ثالثا، السلام عليكم، إذن هذا ثالثا مؤخرا لماذا؟ لماذا؟ أولا الاهتمام باسم الله تعالى، ألا يتقدم عليه شيء، بسم الله أؤلف. حياكم الله. بسم الله أنظم منظومة مثلا. الفائدة الثانية إفادة القصر والحصر. والقصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. بسم الله لا باسم غيره. نعم. لاحظ يا إخوة، أغلق هذا طيب. هل في صوت؟ كيف هو الصوت؟ الصوت جيد؟ هناك من يشكو من التقطيع. إذا قلنا الفائدة الثانية إفادة القصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. بسم الله لا باسم غيره. أستعين الباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك. مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وعليكم السلام ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نعبدك، هذا هو الأصل. فأريد الحصر والقصر، فانفصل الضمير فقدم فصار المعنى لا نعبد إلا إياك. لا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. فتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. لهذه الأمور الثلاثة نقدر على الأصح فعل لا اسم، مؤخر لا مقدم، خاص لا عام. نعم. إذن باسمي، إذا نقول هنا الاسم هنا المراد به ما دل على مسماه، ما دل على مسماه وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه بسم الله، وهو مشتق على الصحيح وأصله الإله. الإله بمعنى فعال، بمعنى فعال، فعال بمعنى مفعول. ولذلك نقول الله لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبودة بحق. كيف هو الصوت؟ كيف هو الصوت؟ الأخوة في علم عمل يشتكون من الصوت. هل هناك عندكم مشكل في الصوت؟ الأخوة في علم عمل. الحمد لله. منخفض أم فيه تشويش أم ماذا؟ نسأل الله التيسير. الحمد لله. إذا لا إله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. الإله بمعنى المعبود. إله هو أصل لفظ الجلالة، الله هو أصله. ولذلك تقول نقول ومشتق. لماذا هو مشتق؟ لأنه دل على صفة، دل على صفة. وأسماء الله عز وجل كلها دالة على صفات. انتبه إلى هذه المسألة، أسماء الله تعالى كلها دالة على صفات. ولذلك قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايتها. الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. نعم، وتوقيفية. تمام. إلا أن الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم. لأن الزيادة في المبنى تدل على ماذا؟ على الزيادة في المعنى، على الزيادة في المعنى. رحمن خمسة أحرف، ورحيم رحيم أربعة أحرف، ها، وزيادة المبنى في حرف حروف مادة جوهر الكلمة تدل على زيادة المعنى غالبا. نعم، الرحمن من جهة المعنى عام، ومن جهة اللفظ والإطلاق خاص، والرحيم تماما، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم من جهة اللفظ عام، ومن جهة المعنى خاص. إذا بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص، ها؟ عموم وخصوص. نعم، بينهما عموم وخصوص. طيب، الرحمن عام، يعني المعنى عام، من حيث إن الرحمة تشمل المؤمن والكافر، بل حتى البهائم. ومن حيث اللفظ لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل، فهو خاص بالرب جل في علاه. والرحيم من حيث المعنى خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. طيب، قدم ما حق التقديم ما حق التأخير، فأفاد القصر والحسرة أي بالمؤمنين لا بغيرهم، فدل على أن الرحيم لا يتعلق برحمة الكافرين بخلاف الرحمن، لهذا قيل الرحمن ذو الرحمة الواسعة. نعم، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام وما يتألف منه. لو سألنا الشيخ الإمام ابن مالك عن الكلام وما يتألف منه لأجابنا رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكريم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلام، ها، الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان هذا المعنى مفيد أو غير مفيد. ها، هذا من الناحية اللغوية. نعم، أما من الناحية الاصطلاحية، الكلام اصطلاحا هو اللفظ المفيد. ما معنى المفيد؟ ها، ما معنى المفيد؟ عندما أقول هذه جملة مفيدة أو هذا كلام مفيد، يعني نعم يفهم له أو يحسن السكوت عنه، ذات معنى جيد، له معنى، نعم، ها، يفهم ما يفهم أو كل ما أفاد معنى تاما، نعم، يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. أحسنت، كل هذه تعريفات، ها، تدل على المقصود من السؤال، بحيث لا يبقى السامع ينتظر شيئا عندما أقول لك: ها، أكرمنا الله اليوم بالمطر، الحمد والمنة لله. ها، هذا كلام مفيد، فهمت منه بأن الله تعالى أكرمنا بالمطر، هذا هو المقصود. أو تقول صلى الرجل في المسجد، صلى الرجل في المسجد، ها هذا كلام مفيد. ها صلى، ما إعراب صلى؟ ما إعراب صلى؟ ها صلى، يلا يا أخوة أخوات، ها صلى، ما إعرابها؟ نعم، فعل ماضي، فعل ماض، تمام، فعل ماض بدون ياء، لأن المنقوص إذا نكر يحذف ياؤه، نعم، فعل ماض مبني على الفتح، ليس على الفتحة، هناك فرق بين الفتحة والفتح، الفتحة في الإعراب والفتح في البناء، نعم، يعجبني الخطأ لأن من الخطأ نستفيد، حتى لا يخجل أحدكم إذا أخطأ ويقول أنا أكف عن الكتابة، لا، أكتب وأخطأ، وكلنا ذو خطأ، نعم، فعل الماضي مبني على الفتح، ها؟ صلى، أين هو الفتح يا أبا الزهراء؟ ها؟ رأيت هنا فتحا؟ لأنك سكت وكأن الكلام انتهى، الفتح، نعم، المقدر، أحسنتم، المقدر على الألف، منع من ظهوره، التعذر، أحسنتم، ها صلى، نعم، لا ليس الاستثقال، الاستثقال يكون في الياء والواو، أما في الألف يكون التعذر، ما شاء الله، كم استفدنا الآن من فائدة، التعذر بالذال المعجمة، يتعذر علينا أن يتعذر على الفتح أن يظهر، هذا هو المقصود، ولهذا قال علماء اللغة هذا متعذر، يعني ينصب بالفتحة المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، نعم، أحسنتم، صلى الرجل، والرجل ما إعرابه؟ والرجل، ها، وفعلا الرجال هم الذين يصلون في المساجد، ها، أما الذين يصلون في البيوت، فهؤلاء نساء وليسوا رجال، فاعل مرفوع، نعم. لأن الصلاة في البيوت من شيم النساء، أن المرأة أفضل أن تصلي في بيتها، أما الرجل عليه أن يصلي في المسجد، إذا فالذي يصلي في المسجد مع الجماعة فهذا رجل فعلا، وكلمة رجل عندما تجدون رجل في شرعنا لها دلالتها الخاصة، ليست الرجل كالذكر، ها كما قال تعالى، ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ها كذلك في حديث السبعة، ها ورجل وليس الذكر كالأنثى، نعم كبار. طيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، أحسنتم، صلى الرجل في المسجد، في المسجد، نحن الآن نتذكر هذا الإعراب، أنا أعرف أنكم تعرفون هذه الأمور، لكن فقط من باب التذكير، وأن ننفض الغبار عن الإعراب، في حرف جر، نعم، ها، المسجدي، المسجدي، أحسنتم، نعم، اسم مشهور، في المسجدي، اسم مشهور بماذا؟ من الذي جره؟ اسم مشهور بماذا؟ في المسجد بحرف الجر الذي هو ماذا؟ اسم مجرور بفي، بفي، نعم أحسنتم، بفي، ها وعلامة جره الكسرة، أحسنتم، الكسرة الظاهرة على آخره، نعم ما شاء الله، بارك الله فيكم، جيد، نعم، إذن اللفظ، ما المقصود باللفظ؟ قال كلامنا لفظ. لفظ، اللفظ كما سبق معنا عند ابن أجرام رحمه الله، اللفظ وماذا هو؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. نعم، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أحسنتم. هذا هو اللفظ. بخلاف الإشارة، لو كلمتك يعني سألتك عن فلان فأجبت بالإشارة أنه غير موجود أو نائم، يعني كل هذا بالإشارة، أو نائم أو يأكل التلويح بشيء، تمام، هذا لا يعتبر كلاما. لماذا؟ لأنك لم تتلفظ بشيء، وإنما فقط أشرت إلي، إذن فالإشارة لا تعتبر كلاما. كذلك الكتابة، ليس مرفوضا، فهو كذلك الكتابة، كتبت لك مثلا أو سألتك عن شيء فكتبت إلي في ورقة، قلت لك مثلا هل عندكم مطر؟ فكتبت على ورقة لا ليس عندنا مطر، كتابة هكذا، ليس هذا كلاما عند النحاة. أو ما يكتب على الجدران مثلا، تدخل مسجدا فترى آيات قرآنية مكتوبة، إذن هذا الكلام هذا لا يعتبر كلام عند النحاة، لا يعتبر كلام عند النحاة. وكذلك النصب، هذه العلامات، النصب يعني هذه العلامات، مثلا علامة قف مثلا، تجد علامة قف، أو تجد ياسطات كبيرة مكتوب فيها كلام، هذا يعتبر كلام عند النحاة لأنه لم يتلفظ به. علامة المرور، نعم، ليس صوتا، لم يتلفظ به، هذا هو المقصود باللفظ. كلامنا لفظ مفيد، مفيد، كلامنا لفظ مفيد، يعني لو قلت لكم مثلا أحمد، هل هذا كلام مفيد؟ لو قلت أحمد، لا تماما، سيقول أحدكم أحمد من؟ ما بال أحمد؟ من هو أحمد؟ إذن خرجت الكلمة المفردة، ونحو كذلك المركب الإضافي، أبو عبد الله، أبو عبد الله، لو قلت لكم أبو عبد الله لم تحصل فائدة للسامع، إذن فهو ليس بمفيد. أو كذلك الإسناد متوقف على غيره، إن قلت مثلا إن قادم زيد وسكت، هذا ليس بمفيد، ليس بكلام مفيد. إن قادم زيد، الكل سيتساءل، إن قادم زيد ماذا سيحصل، ماذا سيقع، من هو زيد هذا؟ إذا لم تحصل فائدة للسامع، وهو كذلك. إذن فإن الاقتصار على مثل ذلك لا يفيد. نعم، ننتظر جواب الشرط، وهو كذلك. أقل ما يتألف منه الكلام وماذا؟ أقل شيء في الكلام يتألف من كم؟ يتألف من كم؟ من كلمتين، نعم، من اسمين، من كلمتين مثلا، الغيبة، أو الغيبة محرمة، الغيبة محرمة، ها؟ ما إعراب الغيبة؟ ما إعرابها؟ نعم، الغيبة محرمة، مبتدأ، تمام، مبتدأ مرفوع، مرفوع، وعلامة رفعه، نعم، نعم، نعم، هو كذلك هناك من يقول مبتدأ المرفوع بالابتداء، بالابتداء، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، محرمة، محرمة، ما إعرابها؟ محرمة خبر، أحسنتم، خبر، نعم، خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أو هناك من يقول خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، لأن المبتدأ هو الذي رفعه، نعم. نعم، إذا أقل ما يتألف منه اسمان، أو كذلك ماذا؟ اسمان أو فعل واسم، نعم، فعل واسم، تقول جاء الحق، جاء الحق، طيب ما إعراب جاء؟ ما إعراب جاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله، ما إعراب جاء؟ جاء الحق، فعل ماضي مبني على الفتح، أحسنتم، الحق، الحق، نعم، نعم، نعم، فاعل مرفوع، أحسنتم، فاعل مرفوع. إذا أقل ما يأتي في الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، أقل ما يتألف من الكلام اسمان أو فعل واسم، اسمان أو فعل واسم، أحسنتم، جيد. عندنا الكلم، الكلم، يعني الآن كنا نتكلم عن كلام، الآن سنتكلم عن الكلم. الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء في صوت، سواء أفاد، أفاد نحو العدل أساس الملك، أو لم يفد نحو إن حضر ضيف، كل ما تجاوز ثلاثة فأكثر يسمى بماذا؟ بالكلم، الكلم، نعم، الكلم، نعم. والكلم اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين المفرد بالتاء، فيقال كلمة، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. والكلمة إلى كم تنقسم؟ إلى كم تنقسم؟ الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحسنتم، إلى ثلاثة أقسام، جيد، إلى ثلاثة أقسام، اسم، وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، جيد. ما هو الاسم؟ من يعرف لنا الاسم؟ ما هو الاسم؟ نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، دل على معنى في نفسه، ولم تقترن بزمان، لم تقترن بزمان، مثل كتاب مثلا، كتاب هذا اسم لا علاقة له بالزمن الماضي أو المستقبل أو الحال، والفعل ما هو الفعل؟ من يعرف لنا الفعل؟ نعم محمد، نعم، من يعرف لنا الفعل؟ بحياكم الله. تمام. الفعل بخلاف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، أو اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي كتب، يكتب، أكتب، كتب، يكتب، أكتب. نعم، الفعل يدل إما على الماضي أو الحال أو المستقبل، أو ما يأتي بعد الطلب. أكتب، نعم. طيب، وما هو الحرف؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وما هو الحرف؟ من يعرف لنا الحرف؟ وعليكم السلام. الحرف هو ماذا؟ جيد. الحرف دل على معنى في غيره، تمام، ما ليس باسم ولا فعل، ودل على معنى في غيره، مثل الواو، يعني الواو لا تدل على معنى في نفسها ولكن تدل على معنى في غيرها. والله إن الحق منتصر. نعم، يعني هذا هو الحرف، يدل على معنى في غيره وليس له معنى في نفسه. وبين الكلام، وبين الكلام والكلم عموم وخصوص، يجتمعان فيما أفاد ويتألف من ثلاث كلمات فأكثر، نحو قد قامت الصلاة، وينفرد الكلم فيما لم يفد، مثل إذا جاء أخوك، هذا كلم، وينفرد الكلام فيما أفاد ولم يتألف من ثلاث كلمات، نحو الصدق فضيلة، والقول، ما هو القول؟ القول هو كل لفظ نطق به الإنسان. سقط الماي، لحظة يا أخوة، في صوت الآن، في صوت، الحمد لله. طيب، إذن القول، قلنا القول هو كل لفظ نطق به الإنسان، مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد، فهو ينطبق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة وعلى الكلمة، نعم، وعلى الكلمة، كل هذه يسمى بالقول. القول يعني كل كلام نطق به الإنسان، قد يكون كلاما أو كلما أو كلمة، نعم. جيد. فهو يعم، فهو يعم الجميع عموما مطلقا. طيب، تطلق أحيانا الكلمة ويقصد بها ماذا؟ تطلق الكلمة ويراد بها ماذا؟ ويراد بها ماذا؟ يراد بها الكلام، تمام، يراد بها الكلام، يراد بها الكلام، نعم. طيب، تقول مثلا ألقى إمام المسجد كلمة، ألقى إمام المسجد كلمة، أنت لا تفهم من كلمة بأنه نعم خطبة كاملة أو درسا، تمام، لا يفهم من كلمة بأنه قال كلمة وسكت، وإنما يفهم بأنه ألقى خطبة كاملة أو ألقى درسا أو موعظة أو غير ذلك، هذا هو المقصود من الكلام، نعم. قال وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه، من باب تسمية الشيء باسم بعضه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها لبيد، عليكم ورحمة الله، أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني كل هذا الكلام يعتبر كلمة؟ بل هذا كله كلام. ها تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة الطيبة الكلام، يعني الكلام الطيب صدقة. وكلا الحديثين متفق عليهما. وهذا معنى قول ابن مالك: كلامنا، أي الكلام عندنا معشر النحويين، هو اللفظ المفيد، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. ثم مثل بقوله: استقم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. نعم نعم كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم مركب من ماذا؟ استقم، ما يعرف هذه الكلمة؟ استقم. نعم، فعل أمر. تمام، استقم فعل أمر. جيد. ماذا يكون دائما مع الفعل؟ نعم، فعل أمر مبني على السكون والفاعل. نعم، يعني كل فعل معه فاعل. والفاعل ده تقديره أنت، يعني هذا فعل وفاعل. يعني استقم هذا مركب من فعل أمر وفعل فاعل مستتير. وقد استخدم المثال على أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها. يعني لو قلت لك استقم، يعني هذا كلام مفيد، كلام مفيد. نعم. ثم ذكر أن الكلمة ثلاثة أقسام ومفرده كلمة، أن الكلمة ثلاثة أقسام ومفرده كلمة، وأن القول يشمل بمعنى كل الأقسام. القول يشمل ماذا؟ الكلام والكلم والكلمة، هذا هو القول. وقوله: وكلمة بها كلام قد يؤم، أي تطلق الكلمة ويقصد بها ماذا؟ الكلام. الكلام والتقليل في قوله قد يؤم، مراد به التقليل النسبي، استعمال الكلمة في الجمل قليلة بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا قليل في نفسه فإنه كثير. وقوله وكلمة بكسر الكاف، وكلمة هي إحدى اللغات الثلاث فيها. نعم. وقوله ثم حرف، ثم حرف، ثم بمعنى واو العطف. نعم، ثم بمعنى واو العطف، إذ لا معنى للتراخي بين أقسام الكلمة، ويكفي في انحطاط درجة الحرف عن قسميه تأخيره عنهما. يقول النبي أن الحرف منحط عن الاسم والفعل لأنه جاء في الأخير. نعم. بهذا يكون الشيخ رحمة الله عليه قد عرف لنا الكلام وما يتألف منه. نعم، الكلام وما يتألف منه. طيب، لما ذكر أنواع الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف، شرع في ذكر علاماتها. فسألنا الشيخ رحمه الله: كيف نعرف الاسم من الفعل ومن الحرف؟ فقال مبتدئا بعلامات الاسم، قال: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. نعم. طيب، ذكر في البيت كم من علامة؟ ذكر في البيت، نعم، 5 علامات. طيب، 5، نعم، 5 علامات. 5 علامات يتميز بها الاسم عن الفعل، عن الفعل والحرف. سبحان الله العظيم، هذه الطريقة التي سلكها النحاة في تعريف إعطاء علامة الاسم والفعل والحرف، والله إنها طريقة جميلة جدا وتؤتي أكلها. وسبحان الله، أنا جربت هذه الطريقة مع تلامذتي، رغم أنهم في المستويات الصغرى، أعطيهم أول شيء أبدأ به قبل أن نبدأ في المقرر، أعطيهم علامات الاسم فقط، علامات الاسم فقط، وبهذا يتضح لهم الاسم والفعل والحرف. فنفس الطريقة التي سلكها ابن أجروم رحمه الله يسلكها ابن مالك في هذه الألفية، لأنه في الحقيقة إذا لم يستطع المرء أن يعرف الاسم من الفعل والحرف، كيف سيقوم بإعراب هذه الكلمات؟ هذه المشكلة الآن الحاصلة الآن، كما حكى لي أحد الأساتذة، حتى في التعليم الجامعي للأسف الشديد هناك بعض الطلبة يعيمون الفعل بالفاعل، لأنه ما ميزوا بين الفعل والاسم، تختلط عليهم الأمور. أنا لا أتكلم عن الإعدادي أو الثانوي، وإنما على الجامعي، يحكي الطوام والهوام عندما يصحح يعني امتحانات الطلبة، والله يشعر بالحنق والغيظ على هؤلاء الطلبة الذين للأسف الشديد ما أعطوا هذه اللغة قيمتها ولا مكانتها، وهم المعول عليهم في إنقاذ الأمة وفي تعليمها وتعليم أبنائها. إذن فهذه في الحقيقة طريقة ناجحة أن يتعرف الطفل، يعني إذا كان عندك طفل، عندك ابن، وكان في المستوى الثالث، أقول في المستوى الثالث أساسي يعني ابتدائي، علمه علامات الاسم وسترى إن شاء الله تعالى لن يقع في أي إشكال في معرفة الاسم والفعل والحرف. نعم نعم نعم، والله هو كذلك. لا نلوم على الأساتذة، بل هناك على الطلبة، بل هناك أساتذة، والله هناك أساتذة لا يتقنون اللغة العربية للأسف الشديد، والله مصيبة. ومنهم من يتكلم بالدايجة، يعني لا يستطيع، ليس عنده نفس أن يتكلم ساعة أو ساعتين وهو يحاضر أن يتكلم باللغة العربية. هذه مشكلة. ونعم، أساتذة الدراسات الإسلامية، نعم هو كذلك. والله رأينا هذا لما كنا في جامعة، رأينا الأستاذ يتكلم باللهجة الدايجة، يقرأ من الكتاب وعندما يريد أن يشرح يتكلم باللهجة الدايجة. كيف سيكون حال الطالب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قال بالجر والندى بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. إذن حتى نبقى في هذا الباب، يعني علامات الاسم والفعل والحرف، نتوقف، من الأفضل أن نتوقف إن شاء الله لنبدأ في الحصة المقبلة شرح هذه العلامات كلها. فنسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولخدمة لغة السنة، وأن يعيننا وإياكم على النهوض والسمو بهذه اللغة المباركة، وأن تعود كما كانت في زمن أسلافنا رضي الله عنهم. فهذه مسؤولية الجميع، فعلينا أن نحيي هذه اللغة، أن نحيي هذه اللغة في بيوتنا وفي أمتنا، وأن نعطيها الأهمية البالغة كذلك في دروسنا وفي محاضراتنا وفي خطبنا لا يليق بخاطب الجمعة. كل أحد إن شاء الله إن يسر الله تعالى أن الشيخ أبا وائل لم يدخل. على كل حال أنا احتياطا أعطيت الدرس، فإذا دخل الشيخ في وقته فلا حظ لكم، وإن لم يدخل نمنع الفراغ إلى حين دخوله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على فهم هذه اللغة، وأن يتقبل منه ومنكم، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للتسجيل فالدرس الأول موضوع في المنتدى، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله، وهذا الدرس كذلك مسجل وسنضعه إن شاء الله تعالى في المنتدى لمن لم يحضر معنا أو لمن فاته شيء من هذا الدرس المتواضع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه منكم وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. والسلام، تفضل إن شاء الله تفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.